قل واشتروا به ولا تقل واشتروا به، الصواب واشتروا به. قل اغفر لي ولا تقل اغفر لي. قل ويسر لي ولا تقل ويسر لي. قل واشكروا لي. قل اجعل لي. قل قرة عين لي. قل ما لا ولا تقل ما لا. قل أم تقولون على الله ما لا تعلمون ولا تقل ما لا تعلمون. قل على ما ولا تقل على ما. قل إلى ما ولا تقل إلى ما. قل وإذا ما ولا تقل وإذا ما. قل لا إله إلا هو ولا تقل لا إله إلا هو. قل لا إله إلا هو. قل وحيثما ولا تقل وحيثما. قل فأما من ولا تقل فأما من. قل فأما من. وعلاج ما ذكر هو التلقي والمشافهة والسماع، وليس الاجتهاد والقياس. أمثلة من صور اعوجاج القراءة. قال الشيخ إبراهيم السمنودي في لآلئ البيان: لا تختلف نحو يتركم وجلة بيده يعدكم. أمثلة تطبيقية: قل أسلحتكم ولا تقل أسلحتكم. قل أمتعتكم ولا تقل أمتعتكم. قل وألسنتهم ولا تقل وألسنتهم. قل بأوعيتهم ولا تقل بأوعيتهم. قل معذرتهم ولا تقل معذرتهم. قل فقتله ولا تقل فقتله. قل فالتقطه ولا تقل فالتقطه. قل يعدكم ولا تقل يعدكم. قل يعظه ولا تقل يعظه. قل فعرفهم ولا تقل فعرفهم. قل مثلهم ولا تقل مثلهم. قل ويذرهم ولا تقل ويذرهم. قل ذرأكم ولا تقل ذرأكم. قل فطركم ولا تقل فطركم. قل خلقك ولا تقل خلقك. قل خلقك. ومن صور اللحن سوء نبرة الحرف السابق للأخير، نحو إن يعلم الله ولا تقل إن يعلم الله. قل وآتوا الزكاة ولا تقل وآتوا الزكاة. قل وآتوا الزكاة. قل وليمل للذي ولا تقل وليمل للذي. قل وليمل للذي. قل يوفق الله ولا تقل يوفق الله. قل يوفق الله. قل أخذت الأرض ولا تقل أخذت الأرض. قل أخذت الأرض. قل قالت الملائكة ولا تقل قالت الملائكة. قل لم يذكر اسم الله ولا تقل لم يذكر اسم الله، الصواب لم يذكر اسم الله. قل يريهم الله ولا تقل يريهم الله. قل يريهم الله. قل وعلم آدم الأسماء ولا تقل وعلم آدم الأسماء، الصواب وعلم آدم الأسماء. قل مشوا ولا تقل مشوا. قل عصوا ولا تقل عصوا. قل خلوا ولا تقل خلوا. ومن صور اللحن سوء نبرة الحرف الأخير، مثال في الفعل الماضي: قل وفار التنور ولا تقل وفار التنور، الصواب وفار التنور. قل فقد استمسك ولا تقل فقد استمسك، الصواب فقد استمسك. قل وعملوا الصالحات، ولا تقل وعملوا الصالحات. قل وعملوا الصالحات. قل قالوا الآن، ولا تقل قالوا الآن. قل قالوا الآن. قل قالوا ربنا، ولا تقل قالوا ربنا. الصواب قالوا ربنا. قل وكانوا يقولون، ولا تقل وكانوا يقولون. الصواب وكانوا يقولون. قل آمنوا وهاجروا، ولا تقل آمنوا وهاجروا. الصواب آمنوا وهاجروا. قل اصطفى، ولا تقل اصطفى. قل أبى، ولا تقل أبى. قل وأوحى ربك، ولا تقل وأوحى ربك. في الفعل الأمر قل اذكروا الله، ولا تقل اذكروا الله. قل اذكروا الله. قل واسجدوا لله، ولا تقل واسجدوا لله. قل واسجدوا لله. قل فاتقوا النار، ولا تقل فاتقوا النار. قل فاتقوا النار. قل اسكنوا الأرض، ولا تقل اسكنوا الأرض. قل اسكنوا الأرض. قل اعبدوا ربكم، ولا تقل اعبدوا ربكم. قل اعبدوا ربكم. قل اعبدوا الله، ولا تقل اعبدوا الله. قل اعبدوا الله. قل اصبروا، ولا تقل اصبروا. قل وذروا البيع، ولا تقل وذروا البيع. قل ورتل القرآن، ولا تقل ورتل القرآن. قل ورتل القرآن. مثال في بعض الأسماء والضمائر. قل الذي جعل، ولا تقل الذي جعل. قل الذي جعل. قل التي أعدت، ولا تقل التي أعدت. قل التي أعدت. قل وهذه الأنهار، ولا تقل وهذه الأنهار. قل وهذه الأنهار. قل كتابه بيمينه، ولا تقل كتابه بيمينه. قل كتابه بيمينه. قل هو الله، ولا تقل هو الله. قل هو الله. قل أنه الحق، ولا تقل أنه الحق. قل أنه الحق. قل يا أيها الذين، ولا تقل يا أيها الذين. الصواب يا أيها الذين. قل هم المؤمنون، ولا تقل هم المؤمنون. قل هم المؤمنون. قل هدى للمتقين، ولا تقل هدى للمتقين. قل هدى للمتقين. قل رب العالمين، ولا تقل رب العالمين. الصواب رب العالمين. قل الرحمن الرحيم، ولا تقل الرحمن الرحيم. قل الرحمن الرحيم. ومن صور اللحن في الحروف قل بل الله، ولا تقل بل الله. قل بل الله. قل لكن الذين، ولا تقل لكن الذين. قل لكن الذين قل إن ارتبتم ولا تقل إن ارتبتم قل إن ارتبتم قل من كل الثمرات ولا تقل من كل الثمرات قل من كل الثمرات قل ولو افتدى به ولا تقل ولو افتدى به قل ولو افتدى به قل إلى فرعون ولا تقل إلى فرعون قل إلى فرعون قل إلى الله ولا تقل إلى الله قل إلى الله قل على ما ولا تقل على ما قل على ما قل بلى ولا تقل بلى قل وعلى الله ولا تقل وعلى الله قل وعلى الله قل ألا ولا تقل ألا قل إني ولا تقل إني قل إني قل إننا ولا تقل إننا قل إننا قل إنا ولا تقل إنا قل إنا قل من المؤمنين ولا تقل من المؤمنين قل من المؤمنين قل من الصالحين ولا تقل من الصالحين قل من الصالحين وإذا ما نظرنا إلى ما ذكر من اللحون نجد أن أغلب اللحن سببه سوء التلقي والتعسف في الأداء. قال الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله: أليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط المشدد ولا بتقطيع المد ولا بتطمين الغنات ولا بحصرمة الراءات قراءة تنفر منها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك فيها ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. انتهى كلام الإمام أبو عمرو. ومن لطائف القراءة بيان لا النافية، مثال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا تقل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الصواب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل ولا هم، ولا تقل ولا هم، قل ولا، ولا تقل ولا. ومن لطائف القراءة بيان لا الناهية، قل ولا تكونوا من المشركين، ولا تقل ولا تكونوا من المشركين، قل ولا تكونوا من المشركين. الناهية ولا، النافية ولا. ومن لطائف القراءة بيان ما النافية، قل وما هم بمعجزين، ولا تقل وما هم بمعجزين، قل وما هم بمعجزين، قل وما، ولا تقل وما. ومن لطائف القراءة بيان ما الموصولة، قل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولا تقل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. النافية وما، والموصولة وما. ومن لطائف القراءة بيان ما الاستفهامية، قل فما للذين كفروا قبلك مهطعين، ولا تقل فما للذين كفروا قبلك مهطعين. الصواب فما للذين كفروا قبلك مهطعين. هذا ما أردت أن أبينه لمن قرأ وسمع وتلقى فأراد أن يتذكر. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين.